رواه الرويالي في مسنده عن أبي كريب عن قبيصة عن نعيم بن ضمضم. 20 ومئة. وأما حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف فقال الشافعي في مسنده: أخبرني مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. 21 ومئة. وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ فاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. ورواه النسائي في سننه، وهذا إسناد صحيح. وأبو أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب بن الأنصاري من بني عمرو بن عوف بن مالك اسمه أسعد، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جده أبي أمه أسعد بن زرارة وكناه بكنيته ودعا له وبرك عليه، وعده أبو عمر وغيره في الصحابة. قال ابن عبد البر: توفي سنة 100 وهو ابن نيف 90 سنة. قال: وروى الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد اختلف في هذا الحديث. فقال مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة من السنة الحديث، ورواه الشافعي بالوجهين، وليس هذا بعلة قادحة فيه، فإن جهالة الصحابي لا تضر. وقول الصحابي من السنة اختلف فيه، فقيل هو في حكم مرفوع وقيل لا يقضى به الرفع، والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 22 ومئة. وأما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه فقال الدقيقي: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي، حدثنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين. فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لجبريل فذكر الحديث وقال فيه: يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. وقيس بن الربيع صدوق سيء الحفظ، كان شعبة يثني عليه، وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالقوي، وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة. وهذا الأصل قد روي من حديث أبي هريرة ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أنس ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومن حديث جابر بن سمرة. فأما حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة وأنس بن مالك فقد تقدمت. 23 ومئة. وأما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال أبو حاتم البستي في صحيحه: حدثنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد، حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا عمران بن أبان، حدثنا مالك بن الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبته قال آمين، ثم رقى عتبة أخرى قال آمين، ثم رقى عتبة ثالثة وقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قلت آمين، ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. 24 ومئة. وأما حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله عنه فقال جعفر الفريابي: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن يزيد الحضرمي، عن مسلم بن يزيد الصدفي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصعد المنبر، فلما صعد أول درجة قال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فلما نزل قيل له رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه، فقال إن جبريل تبدى لي في أول درجة فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله ثم أبعده. قال فقلت آمين. ثم قال في الثانية من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله ثم أبعده الله، فقلت آمين. فقال في الثالثة ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله ثم أبعده الله، فقلت آمين. الخامس والعشرون ومئة. وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا ليث بن هارون العقلي، حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قال آمين ثلاث مرات، فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. السادس والعشرون ومئة. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك ما رواه محمد بن الحسن الهاشمي، حدثني سليمان بن الربيع حدثنا كادح بن رحمة حدثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وكادح هذا ونهجر غير ثقتين وقد اتهما بالكذب، لكن لم يروى في هذا الأصل إلا هذا الحديث. السابع والعشرون ومئة. وحديث آخر من رواية ابن الجارود حدثنا محمد بن عاصم حدثنا بشر بن عبيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فذكره. الثامن والعشرون ومئة. وقد روي موقوفا من كلام جعفر بن محمد وهو أشبه يرويه محمد بن حمير عنه قال من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحا ما دام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب. التاسع والعشرون ومئة. وقال أحمد بن عطاء الروذباري سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح يقول رؤي بعض أصحاب الحديث بالمنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي، فقيل بأي شيء، فقال بصلاتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثون ومئة. ومن حديث أيضا رواه الطبراني في معجمه عن عبدان بن أحمد حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. ورواه ابن ماجه في سننه عن جبارة بن مغلس، وجبارة هذا كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به وهو لا يشعر، وهذا المعنى قد روي من حديث أبي هريرة وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية وابن عباس رضي الله عنهم. فأما حديث حسين بن علي وابن عباس فقد تقدما. الواحد والثلاثون ومئة. وأما حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه فقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. الثاني والثلاثون ومئة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال عبد الخالق بن الحسن السقطي حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. الثالث والثلاثون ومئة.

50 و100. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. 51 و100. حدثنا سلم بن سليمان الضبي، حدثنا أبو حرة عند الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي صلى الله عليه وسلم. 52 و100. حدثنا عارم، حدثنا جرير عن الحسن رفعه أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. 53 و100. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. 54 و100. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. 55 و100. قال سفيان قال رجل بعد عمرو سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. ثم سمى سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصيرفي. 56 و100. حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي يرفعه من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. 57 و100. حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا وهيب عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة. 58 و100. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي أو سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. 59 و100. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سعيد الجريري عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. 60 و100. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخدة عن الأسود عن عبد الله أنه قال إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 61 و100. حدثنا يحيى الحماني، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بلج، حدثنا ثوير مولى بن هاشم قال قلت لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير، اللهم ابعث يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. 62 و100. حدثنا محمود بن خداش، أخبرنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 63 و100. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا السري بن يحيى قال سمعت الحسن قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيف هو فكيف تأمرنا أن نصلي عليك، قال تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. 64 و100. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا عمر بن مسافر، حدثني شيخ من أهلي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض.